هل ورد التعوذ من الشيطان بعد التوأم؟ ما أذكر شيء، لكن ورد كظمه أنه يشرع الإنسان أن يكظم ما استطاع، يضع يده ويكظم ما استطاع. نعم.